سورة الغافر الربع الثاني آية 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقي. بإثبات الياء عند ابن كثير وقفا. كانوا هم أشد منكم قوة، منكم قراءة ابن عامر، لا القراء يقول منهم وابن عامر يقول منكم. تفضل يا سيدي. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. تأتيهم رسلهم بتسكين السين، رسلهم قراءة أبو عمرو، باقي القراء برفع السين رسلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. نعم. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أيوة. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في الضلال. نعم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. وقال موسى إني عذت أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو بقراءة حفص ويعقوب، باقي القراء يروها بالواو، يقول ايه؟ أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض، أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض. المدنيان وأبو عمرو يقول ايه؟ وأن يظهر، لكن ابن كثير وابن عامر يقول وأن يظهر في الأرض الفساد. وأن يظهر في الأرض الفساد. تبعت إيه؟ وأن يظهر في الأرض الفساد. يلا يا سيدي. وقال موسى إن شعب على فكرة والأصحاب يقولوا إيه؟ أو أن يظهر، أو أن يظهر في الأرض الفساد. شعب والأصحاب هيقولوا أو أن يظهر في الأرض، طبعا هيقولوا الفساد، هيبقى بدل الفسادة تبقى الفساد، هيبقى فاعل يعني. يلا يا سيدي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أيوة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يبقى ربنا موانع هداية الله إيه؟ الإسراف والكذب، يسموها موانع الهداية. فلا تكن مسرف في المعاصي ولا تكن كذاب، لأن ده يمنع نزول الهداية عليك. ولكن كن إذا فعلت المعصية تلوم نفسك وتقلع عنها، فلا تبالغ في فعل المعاصي بل تقلع عنها سريعا، وكن صادقا في أقوالك تنزل عليك الهداية. لأن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ولا عارف الظلم إمتى؟ إن ربنا لا يهدي من يريد الهداية، كده ظلم. فلازم يكون الإنسان صالح لنزول الهداية. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ومسرف مرتاب، والمرتاب كمان المتشكك. يبقى الكذب والإسراف والريبة عدم اليقين يمنع نزول الهداية، موانع نزول الهداية زي موانع الإرث كده في الفقه. يلا يا قوم لكم، وموانع القبول بقى بعد الهداية الكبر. كبر بقى لو متكبر حتى لو عمل خير ربنا ما يقبلوش منه لأنه متكبر. كذلك أطبعه على كل قلب متكبر جبار. يبقى إيه؟ يبقى أسباب طبع القلوب إيه؟ أن يكون الإنسان جبار، يعني يظلم العباد ويقهرهم بغير حق، وأن يكون إيه؟ متكبر. كذلك أطبع الله على قلب كل متكبر جبار. شفت بقى أسباب الطبع وأسباب إيه؟ منع الهداية، كل ده موجود في القرآن حتى تتجنبه. يلا إيه؟ يا قوم لكم الملك يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هنا ثاء ثم النصف الربع، تفضل. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. نعم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. نعم. ويا قوم مثل داب، مثل داب قوم، داب بغير همز، ده قراءة السوسي وابو جعفر. يلا يجي. ويا قوم اني أخاف عليكم يوم التنادي. يوم التنادي بإثبات الياء وقفا ووصلا لابن كثير ويعقوب. ابن كثير ويعقوب، أما ورش وابن وردان عند الوصل بس، يثبت الياء عند الوصل. تفضل يا سيدي. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. من هاده بإثبات الياء وقفا عند ابن كثير المكي. تفضل يا سيدي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يبقى حتى إذا هلك يعني مات بلغة قريش، هلك يعني بلغة قريش. وإن امرؤ هلك وليس له ولد، مش كده أي لك هلك. يلا يجي. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هناك مسرف كذاب وهنا مسرف مرتاب، يشيل المتكرر يبقى مسرف مرتاب كذاب. موانع ايه؟ موانع الهداية وأسباب الإضلال. موانع الهداية هي سبب إيه؟ أسباب الإضلال. يلا يا سيدي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أو أسباب الطبع على القلوب للمتكبر الجبار. كذلك يطبع الله على قلب متكبر جبار، على كل قلب متكبر جبار، بتنوين قلب. ده عند قراءة أبو عمرو وابن ذكوان. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أبو عمرو وابن ذكوان. باقي القراء كل قلب متكبر بغير تنوين قلب. يلا يا سيدي. ما معنى سلطان؟ ما معنى سلطان في الآية؟ إيه؟ سلطان بغير دليل. الذين يجللون في آيات الله بغير سلطان، أن ليس عندهم دليل ولا حجة. السلطان هو الدليل والحجة والقرآن، مش كده برضه؟ بيجادل بلا دليل زي ناس كتير كده، زي ميزو وغيره وغيره، واخد بالك؟ ده في على مستوى الضلالية من المسلمين، وفي بقى ضلالية من الكفار، وكل طائفة فيها الضلالية بتاعتها. ففي ضلالية مسلمين برضه قاعدين يجادلوا بغير إيه سلطان أتلى، وفي كفار بيجادلوا، بس الضلالي في المسلم بيجادل في الشرع الشريف، ويجادل في ثوابت الشرع الشريف، يخلط الإجماع، والضلالي الكافر بيجادل في الألوهيات والنبوة، فلا يؤمن بالألوهيات ولا يؤمن بالنبوة، وكل واحد له مجال الضلال بتاعه، فهمت؟ مرتبع يعني متشكك في مرتبع له شك من الريبة، يعني على خلاف اليقين. يلا يا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. نعم. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. نعم. أسباب السماوات فأطلع بفتح العين فأطلع عند حفظ باقي القراء فأطلع إلى إله فأطلع إلى إله. يبقى فأطلع كأنها منصوبة بكي المحذوف كي أمر أو كي أطلع، فهمت؟ أما ينصبها يبقى إيه بناصب محذوف زي إيه كي أطلع أو لكي أطلع، كأنه حذف الناصب وبين الحركة لبيان المحذوف. لما فأطلع هنا ليه؟ بالرفع لأنه ليس فيه إيه ناصب ولا جازم، طالما الفعل المضارع لا ناصب قبله ولا جازم يبقى مفهوم ماشي على القاعدة. فأطلعوا، إنما لو قلنا فأطلع يبقى فيه محذوف ناصب محذوف يقدر بكي. وقال الذي في كلمة تانية معلش، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. دي قراءة الكوفيون وصد، باقي القراء وصد غيره يعني وصد عن السبيل باقي القراء، يبقى هو صد في نفسه وصد غيره. يلا إيه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. نعم. قالون وابو عمرو وابو جعفر يثبتوا الياء في اتبعوني وصلا وابو ابن كثير ويعقوب يثبتها وصلا بس، أما ابن كثير ويعقوب يثبت الياء في اتبعوني وصلا وابو، يعني إيه؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم، يثبت الياء وصلا. ده مين؟ ده قالون وابو عمرو وابو جعفر يثبت الياء وصلا، لكن لو وقف يقول اتبعوني ما يثبتش الياء عند الوقف، لكن ابن كثير ويعقوب يثبت الياء وصلا وابقا في الحالين، وباقي القراء لا يثبتون الياء لا وصلا ولا وابقا. يلا يا قوم إن إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. طبعا ما تنساش إيه إن الورش عنده ثلاثة البدل في الآخرة، وإن الآخرة وإن الآخرة وإن الآخرة، يبقى ورش عنده ثلاثة في البدل يعني مد حركتين وأربعة وستة مع ترقيق الراء آخرة، دي قراءة ورش. وعند حمزة هيقف على اللام لحظة كده سكتة، وإن الآخرة يبقى عنده سكتة. اتفضل يا شيخ. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نعم، يدخلون، والقراءة الثانية يدخلون، يدخلون فيها، اللي يقول يدخلون بضم الياء هكذا، المكي والبصريان وشعبة وأبو جعفر، المكي والبصريان وشعبة وأبو جهل، المكي اللي هو ابن كثير يعني. باقي القراء يقولوا إيه؟ يدخلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذلك.